هذا هو الدرس السادس من الفقه الميسر، وهذه التي من القرآن والسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس، وأوله سنان الوضوء. يعني قرينا فرائض الوضوء هي شحال؟ شحال؟ 20. ها؟ والترتيب والموالاة هي ستة. وقلنا كاين شروط ديال الوضوء، اش عقلتوا فيها؟ ها؟ أولا النية، انقطاع ما يجيبه، ماشي انت تقول توضا تا انقطع اللي يجيب الوضوء. والإسلام والتمييز والعقل وطهارة الماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء البشرة والاستنجاء، هذه شروط الوضوء. سنقول هذو اللي ما تيحضروش يا جيو واش تعرفوا هذا الشيء؟ ما يعرفوش لا شباب ولا كبار، ما كاينش. دابا سنن الوضوء، لأن الوضوء عنده الواجبات كما قلنا، الشروط وعنده الأركان. الآن سنن، أي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها، وبيانه ما يأتي. شكون هي السنن اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول ديالو أو الفعل ديالو من غير لزوم، ولكن ما تيلزمش الناس، ولا إنكار على من تركها، واللي تركه ما ينكر عليه، إذا معناه سنة. أولا استعمال السواك، السواك فيها أحاديث كثيرة وفيه فوائد كثيرة طبيا، والسواك وأحسن ما يكون به من السنان عود الأراك، فإذا لم يكن عود الأراك عود الزيتون ولا غيره. أما من جهة النظافة حتى الفرشة راه قم مقامه في إزالة الأوساخ على الأسنان وإزالة السفرة، الفرشة والمعجون هذا يقوم بتنظيف الأسنان، ولكن السنة هو ما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كون ما خفت نصعب على الأمة ديالتي أنا أمرهم بالسواك أمر إيجابي عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، ولكن ما بقاش الوجوب وبقيش المستحب، بقي المستحب. يعني الإنسان ما يغسل لأسنانه ولا تشي حاجة، هذا ما يليق بالمسلم أبدا. إذن استعمال السواك بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ثاني من السنن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو كانت نقية. بغيت توضأ تغسل الكفين ديالك ثلاثة مرات إلا إذا كان مستيقظا ثلاثة مرات، ولكن هذا إذا ما كنتش ناعس. أما إذا عشت من النوم استيقظا من نوم فإنه يجب غسلهما مرتين أو ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء. إذا معنا ثلاثة ديال الاستيقاظ وثلاثة ديال الوضوء يشعل تنغسل يدينا في الليل إلى ندنا ستة مرات مع الاستنشاق الاستنثار، نوضو من النعاس نغسل يدينا ونغسل فمنا ومناخرنا عاد نمشي ونتوضا. إذا ستة ثلاثة على مع ثلاثة الوضوء هي ستة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم باش نتخلو يدينا في الإناء ديال الماء قبل نغسلهم ثلاثة، إما نميلو الإناء حتى نغسلهم وإما نغسلهم شي حاجة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من ينفق واحد فيكم أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. ما يدخل يديه في الماء أبدا، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده، لأن واحد فينا ما يعرف أنت كانت يديه في الليل. طيب واللي تيخدموا في الليل وتنعسوا في النهار هذه نقلبوها حتى هو من ينوض من النوم ديال النهار اللي هو رسمي عندي تينعس فيه. اما هذا النعسه اللي كان قيلو ديال قيلو لو ذاك الشيء ما فيهاش. هذه جوج ديال السنن، السواك غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء السنة الثالثة، الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة. المضمضة والاستنشاق نجمعها في الغرفة واحدة، نأخذ الكف نأخذ شوية الماء ونمزوه في ذيل ونرميوه عاد للاستنشاق كف واحد ثلاثة مرات. ويجوز التفريق ولكن هذه السنة. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاثة. إذن معناه بغرفة كف واحد نغسل فيه المضمضة والاستنشاق، ومرتين وثلاثة. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، كان يصل بين المضمضة والاستنشاق يعني تابع الاستنشاق تابع المضمضة. المضمضة ما فيه إدخال الأصابع في الفم ما كاينش، وإنما تحرك الماء بالنفس واسطرحه ثم تأخذ ما تبقى من الكف من الماء الاستنشاق والاستنثار، فيأخذ نصف الغرفة لفمه نصف ونصفها لأنفه والنصف الباقي للأنف، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا إذا قلنا غرفة واحدة ما يمكن إلا هذا. وأما الغرفتان، أما جوج المرات وثلاث فيمكن فيها الفصل والوصل. الحمد لله. ايش معنى الفصل؟ تغسل فمك اول اول وعاد من اخر. الا ان هدي صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين. الا ان السنه الوصل بينهما وقد ثبت حتى الفصل ثبت. من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة. هل وصل كف واحد؟ فعلى ذلك ثلاثا، لكن ثلاثة المرات نأخذ هذا الكف، نأخذ شوية الفم وشوية الأنف، نأخذ الكف أخر، نأخذ الكف أخر، هي ثلاثة. وفي لفظ تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. ها ثلاثة. فهذا أصح ما روي في المضمضة. مهم الوصل كاين والفصل كاين، والأفضل الوصل. ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيحة البتة. وعد براج قالها على كل حال كاين الفصل كاين. هذا ذكر ابن القيم في زاد الماعد الجزء الأول صفحة 187. السنة الرابعة المبالغة فيهما لغير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن إلى هزيتهم بزاف ما بقاش تحكم في الممشى. وفوق غير الصيام معليش. فعن لقيط بن صابرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اللي صايم ما يبلغ شيء بزاف باش ما يتخلوش الماء، واللي ما صايم شاي يبلغ الماء مزيان. السنة الخامسة تقديم اليمنى على اليسرى، وهذا خطأ. معنى السنة نقدموا اليمنى على اليسرى فقط، الوجوب هذا. يبدأوا بما بدأ الله به، كيف؟ هذه ما نحسبوهاش من السنة، سنقولوا هنا وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا متشابه. أما القرآن ابدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا ما عمرو عكس أبدا. لأن ما نقولوش الخمس السنة الخامسة تقديم اليمنى على اليسرى، لا، وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. هكذا. السنة السادسة الدلك للأعضاء، الدلك وكاين دلك وكاين إمرار اليد، إذا كان الماء متوفر كثير شوية إمرار اليد يكفي، وإذا كان الماء قليل لابد من الدلك باش يوصل الماء كل جهة. والدلك للأعضاء لحديث عبد الله بن زيدين النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثيم الدين فتوضأ فجعل بذلك فجعل يدلك ذراعيه لأن الماء قليل، والثلث ثلثين ديال المد العلماء قالوا تقريبا نصف لتر. وإذا توفوا بعض المرات توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لتر ثلث، والدلك هو إمرار اليد على العظم مع الماء أو بعده، ماشي بدا نحكو حتى نحكو في الجلد، لا تمر اليد لمن يولى على اليسرى مع الماء ولا بعد الماء، نمرر اليد صافي فقط. والدلك عند المالكية واجب وهو الصحيح، ان ما يمكنش الا ما دلكتي شاي يتغسل لك اليد، ما يمكنش دير الماء هكا يمشي شي يوصلو شي ما يوصلو. والدلك للأعضاء لحديث عبد الله بن زيدين النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. والدلك هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعد الماء، السنة السابعة هذه صحيح. تثليث الغسل، تغسل ثلاثة مرات، وإذا جا وحدة وإذا جين جوج، ولكن العلماء قالوا العوام ما يتقل لهمش وحدة، إذا دار وحدة ما غاديش يتوضى مزيان. تثليث الغسل يعني الثانية والثالثة سنة، فأنا عبد الله ابن أبي أوفى، ولكن إلا غسلتي وحدة ما غسلتش مزيان واش الثانية سنة؟ لا فرض هي. ولا ما غسلتي شيء ما غسلش العضو في الثانية تولي الثالثة فرض، والرابعة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن زاد على هذا فقد ظلم وساء وسعد، ممنوع أربعة المرات حتى في رجلي. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة، مع هذا الرأس وحدة. كان واحد الحديث ثلاثة ولكن شاذ لا يعمل به، لأن لم تحسر ثلاث مرات قريب يولي غسل هذا. هذا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه البخاري، وثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثة، بعض الأعضاء غسلتها مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثة، هذا كله دايج. ولكن في الوضوء واحد، ولكن لمن كان يسبق الوضوء، أما العوام اللي ما عارفين شيء وما الأهلين سميتو لا بد من ثلاثة باش يغسل مزيان. الغسل ايه الغسل غسلة واحدة غسلة واحدة العلماء قالوا ما تقلش لا واحد أو ما تحسن شيخ الإنسان يقول لهم ثلاثة السنة الثامنة إطالة الغرة والتحجيل والغرة هو بياض شعار الفرس بين عينيه في جبهته ورجليه والتحجيل في رجليه أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه تيعرف بأنه غاسل الوجه مزيان وفليد حتى يبدأ في العضد وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين وقد تقدم قريبا مشروعية ذلك لكن ما يبلغ شتان يعود بزاف حتى يعرف انه غسل المرفقين ديالي والكعبين ديالي السنة التاسعة الاقتصاد في الماء وان كان الاقتراف من البحر الانسان ما ياخذ بزاف وخا كاع تتضم البحر خذ بشويه عمل الكف ديالك وصافي ولكن هنا الوجه سيما اصحاب الحي ياخذ الماء بجوج ليدين ياخذ الماء بجوج ليدين باش يغسل الوجه ويخلي اللحيه ويجي تخليل من التحت لان من الفوق ما تخليلش مزيان تجي لها من التحت عن عامر قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى عربي؟ اللي ساكن في البادية، سواء كان عربي ولا عجمي. فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم. إذا اقتدار بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيت تعلم له الوضوء ما تعلم ليش واحدة ولا جوج علم له ثلاثة هو النبي علم له ثلاثة اللي يبغى يعلم له دول شي واحد يعلم له ثلاثة المرات ما يقول له كاينة واحدة ولا جوج وقال الإمام أحمد رحمه الله يقال من قلة فقه الرجل ولعيه بالماء من قلة فهم الإنسان يبدأ يكثر الماء بزاف اقتصاد ما تقلل ما تكثر بزاف والحمد لله راه قلنا لكم أن بيت الضب لتر وثلث تأرى ما تضب إذا كان الماء متوفر لتر وثلث ما تعداش إذا كان الماء قليل لمد المدة هو نص لتر تقريبا السنة العاشرة الدعاء بعده بعد الدعاء ولكن في الأول كان واحد شي حاجة نقولها في الأول ديالو واش من الواجبات ولا من السنن لا من الواجبات قالها بسم الله من الواجبات لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الدعاء بعده فعن عمرو بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ماشي غير توضأ وزوي لا بد من اللي تقال ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي. اللهم زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التواب واجعلني من المتطهرين. زاد الذكر آخر: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا البيبان ديال الجنة كاين العلماء اللي قالوا يوم القيامة يلقى البيبان بسم الله مفتوح يدخل فين بغى كيصوب الوضوء. ما قالش اللي قال هذا الشيء. شوف الدعاء بعده: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تحسن الوضوء وتقرأ هذا الدعاء، تزيد عليها: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، وزيد عليها: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. هل أدعية ثلاثة تكون حافظها؟ قلنا صافي، هذه ثلاثة تجمعهم. لا بلاش، السنة الحادية عشرة، السنة الحادية عشرة كون كين راه يقولها أهل الأدب. صلاة ركعتين بعده مادام توضى في أي وقت كان، سواء كان بعد العصر أو في المكان، وقت تقدم فضل ذلك قريبا ولو بعد العصر. هيا ودخل الجامع بعد العصر صلي. الآن غنمشيو، احنا ذكرنا 11 سنة، غنمشيو دابا صفة الوضوء الكامل وكيفيته. شوفوا صفة الوضوء الكامل. السلام عليكم. السلام. صفة الوضوء الكامل مشتمل على الفروض، شوف باش يكون كامل، الفروض والواجبات والمستحبات وزيد عليها وحدا نساها، شروط والفرائض والواجبات والمستحبات. أن الشروط لا بد منها. كالتالي: أولا ينوي الوضوء بقلبه، واش يقول؟ يقول: إني أريد أن أتوضأ. واش بغيت تصلي؟ هذا ماشي جامع غير قلت. ها؟ أنا فين كنت؟ ها؟ إيوا سير ليه، سير ليه وصل. صفة الوضوء انت مثلا ما صليتي الفرض تصلي جوج ركعات سير تصلي الظهر والعصر صفات الوضوء الكامل وكيفيته ينوي الوضوء بقلبه فلا ينطق به ولا يقول إني نويت الوضوء ولا استفعت الصلاة ولا شيء أبدا وذكر النية باللسان بدعة حرام وكل بدعة حرام سواء كانت صغيرة أو كبيرة ثانيا يقول بسم الله وجوبا وهذه النية النطق بالنية بالقلب وجوبا وبسم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء اليوم لم يذكر اسم الله عليه ثالثا يغسل كفيه ثلاث مرات هذه سنة ويخلل أصابع يديه هذا فرض وقد ورد ما يفيد استحباب به لدخول ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور إذا كان الخاتم يعني ما مزيرش بزاف ما يتحركوا صافي ما تحيدوا إذا كان مزير ما يدخلش الماء يحيدوا بنادم أما في التيمم لا بد من تزول إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح لكن ينبغي العمل به لدخول تحت عموم الأمر بالإسباغ والتخليل لا عندك الشك بأن الخاتم ديالك ما كيدخلش الماء تحيده حال ديالي أنا سهلة والو يتحرك كل شيء مرة شي مراتك عقاتح رابعا هذا غير الكيفية دابا تنجيبوها مخلطة فيها الواجبات والسنة والمستحبات وكل شيء يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى ويفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات فهما قلناها بعد ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خامسا يغسل وجهه ثلاث مرات من مبات الشعر من فوق الجبهة العادي إلى أسفل الفكين أسفل رأس الذقن كما تقدم مع تخليل اللحية سادسا يعني هذا الطول ديال الوجه والعرض من وتيد الأذن شحمة الأذن ولكن ما تغسلها شيء وكان اللي كيتوضوا تيغسلوا يديهم ودنيهم مع الوجه هذا غلط سادسا يغسل يده اليمنى ثلاث مرات احنا راه مثلا فرد لا وجب ولا سنه ولا شيء الكيفيه وصافي من رؤوس الاصابع الى المرفق من رؤوس الاصابع الى ان شرع في العضد ويدلك ذراعه يدلك مع الماء سابعا يمسح راسه مره واحده كان واحد الحديث شاذ فيه ثلاثة ما تعملوش به، بل يديه بالماء يبل يده يديه بالماء ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه. أذنيه إذا كان الصيف مثلا مسحت الرأس ما بقاش البلل في اليدين، عاود الماء لأذني. إلا كان بحال دابا مثلا والماس تيبقاو اليدين فاسقين دوز بهذاك الماء ديال الأذني، وما فيها باش تعاود إلا مسحو يديك تعاود الماء الأخر. كاين سؤال هاني المقدام بن معدي كريم هذا صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، سبب دخل في الخمس ديال الأذنين والإبهام جي من وراء الأذنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، دخل سبابتين شو؟ يلا ذورهم في ذاك، لا سبابات جهل بدأت حتى تبع ذاك الانعراجات حتى تخرج. مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. الباطن هو السبابتين، ظاهرهما هو الإبهام. ثامنا يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع للكعب مع تحليل الأصابع لا سيما ديال رجلين، لأن أصابع رجلين كاين اللي محكوكين بزاف بيناتهم، إلا ما تخللتيهم ما يدخلش الماء، بخلاف ديال السبعان منفرجين ظهري، وكاين اللي ملاصقين فيه السبعين ديال الرجلين الا ما دارش تخلال ما يغسلش. وعلى هذا بلا ما تخلل اللي مجموع له السبعان لا بد تغسله. ويغسل كعبه، يرد الانسان الكعبين يتعداهم شويه ويخلل بين الأصابع ثم يغسل رجله اليسرى مثل ما غسل اليمنى. ماشي قو قو قو تقعدوا ترميوا على رجلكم اليسرية. واحد المرة شفت واحد تيتوضا في الجامع الكبير في الخصاب، وحضيته كب على الرجل اليمنى 28 مرة وكب على اليسرية 16، مش هذا وضوء؟ ثم يدعو كما تقدم في سنن الوضوء. ويدعوك ذلك بالدعاء اللي قلنا قبيله، أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين جمع المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبيهات مهمة، هل أذن هنا بغسلين رجلين؟ إذا في بعض الأبعاد أزيد عليها الترتيب والفور هي ستة، ولا حسبنا تخلي الله صابع وحدهم هي سبعة، ولا حسبنا تخلي اللحية هي ثمانية. مهم تخلي الله صابع داخلة مع الرجل ومع اليد. الآن تنبيهات مهمة، يجوز للمرأة أن تمسح مقدم شعرها ثم تكمل بقية المسح على خمارها، ولكن الخمار اللي لاصق لأجل الدواء أو البرد أو الحناء أو شيء. أما هذو ديال دابا ما رضوش الحناء كاع، الشعر مغسول، والدرة ديال النيلو كتزلق، ما يمكنش ترصقها بعد ثمن، سوى لا شديناها بالخيوط. إذا لابد تمسح على رأسها. التنبيه الثاني، يجوز تنشيف الأعضاء الوضوء بمنديل. داعش ندوزو الفطيلة تضينا، لا سيما في فصل الشتاء، لا سيما في الأماكن الباردة بحال الأطلس الكبير وملوية وداك الشيء. بل يجوز تغسل وجهك تنشفو عند البرد كاي، إلا ما نشفتي شيء يكون فيه السمرة، وتغسل يديك تنشفو وهكذا لأجل البرد القارس. فعن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي هذا عايش 150 سنة، 350 سنة، 350 توضأ فقلب جبة صوفيه كانت عليه فمسح بها وجهه، ما عندوش الفوطة ومسح التو ديالو. رابعاً حسن صحيح، سنن بن ماجه. تنبيه من البداع قولهم على أعضاء الوضوء اللهم بيض وجهي، هذا الذكر ديال الصوفية الجهلاء الذين يشرعون من عندهم، لا يقطعون بشرع الله ولا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بيض وجهي لا غسل وجهه، قال لك وإلا بيض وجهك الحمق بالبرش، لأن اللي خلف السنة وفي سبيته يمكن يبيض الله تعالى بالبرش. وأعطيني كتابي بيميني إلى غسل يديه اليمنية، ولا تعطيني كتابي بالشمال إلى غسل اليسرية، وحرم جسدي وشعري على النار إلى أدوز على الرأس، واسمعني أذان بلال. فين يسمع لك أذان بلال؟ فين أذان في الأخيرة ما بقاش، ودابا فين غتسمعوا؟ وقولهم إن على المتوضي خيمة من نور، هذه خرافات، فإذا تكلم رفعت عنه، أي هاي هاي هذه كلها غير خرافات. لم يثبت في أثناء الوضوء دعاء، داخل الوضوء ما كانش دعاء، كان الأول بسم الله وكان في الآخر دعاء اللي قلنا. الآن غادي ننتقلوا لنواقض الوضوء. نواقض الوضوء يقول هنا وهي خمسة، يعني دخل شي فشي حتى ولات خمسة، مرة كثيرة. النقض الأول ما خرج من السبيلين، القبول الدبور، البول، الغائط، الريح، المادي، الوادي، المني، ستة. إلا أن المني فيه الغسل من بولين أو غائطين أو ريحين أو مذيين أو وذيين، ويستثنى من هذا صاحب أو صاحبة سلس البول، اللي عنده مرض دائما مسكين تقطر بالبول ولا دائما تيخرج الريح، هذا إذا صلى ينتقل الوضوء ديالو. وما توضى حتى يودن، حتى يدخل الوقت، غير تقول السلام عليكم تقضى الوضوء ولا تصلي والبول تنزل، صحيح الصلاة ديالك، لأنه سلس البول، كاين سلس البول وكاين سلس الريح مثلا. وكذلك صاحبة الإفرازات، المرأة اللي كيخرج منها شيء ماشي عادي، ناتجة عن عوامل طبيعية والتي تزداد غالبا عند اشتداد الحمل، يخرج من شيء إفرازات هذا تصلي دائما، لأن مشقة تجلب التيسير، كل حاجة اللي هي مشقة يجب فيها الله تعالى السهلة يسهلها. أما ما يخرج نتيجة إثارة الشهوة ففيه الوضوء بعد الاسترجاع، وهو سميته المذي، المذي لا الوذي ماشي بالشهوة، المذي. ودائما إذا اختلط الرجال والنساء في أي مناسبة لا بد من المذي، يخرج من واحد منهم ولا واحدة، والمجالس اللي فيها الرجال والنساء يتسمى مجالس المذى، معناها لا بد من خروج المذي، سواء اللي كان سر حسرة ماشي بشر. والمذي هذا يغسل الذكر والأنثيين، الذكر والخصيتين يتغسل بخروج المذي. الثاني شكون هو الثاني؟ النقض الثاني النوم المستغرق. فعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. الوكاء حنا اللي كنعرفوها القدام كانوا كتكون القربة يكون عندها الخويط باش تنشد ليها فم ديالها، كيتسمى الوكاء. ولا زيرناها مزيان وخطيحناها ما يشيل الماء، إلا ما مزيرش الخيط يخرج الماء. النوم العين، العين هذه إلى نعشات ترخى الوكاء، الساهية الدبور، معناه إلى نعشتي تحل الدبور يمكن يخرج النفس. العين وكاء الساهي، فمن نام فليتوضأ. وكاء الساه، الوكاء هو ما يشد به رأس القربة ونحوها، والساه من أسماء الدبور. فليتوضأ حسن صحيح، سنن ابن ماجه للعشق سيسد. احنا ما ندخلوا في التفاصيل، هذا نعس متكي ولا هذا نعس ساجد ولا هذا. لا، النوم اللي ما بقاش فيه عندك احساس فيه راه انتقد الوضوء. الثالث نقيض، الثالث زوال العقل بسكرين او مرض. وفي الحقيقة النوم زال العقل ولا ما زالش؟ زال. زوال العقل بسكرين او مرض، قال ابن قدامة رحمه الله: الجنون والإغماء والسكر وكذلك البنج وما أشبهه من الأدوية المذهلة للعقل. ينقض الوضوء يسيره وكثه، سواء قليل هادشي ولا كثير. إجماعا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء المغمى عليه. والمغمى عليه راه تقريبا بحال النعش، لا سيما إلى نعس لازم بني ثلاثة أشهر ما بقاش. النقض الرابع: مس الفرش بدون حائل بش هو هنا يقول مس الفرج مباشرة بدون ثوب. الرجل والمرأة سواء، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرشها فتتوضأ. ما كانش مش هو ففي حديث: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرشها فتتوضأ. صحيح لغيره رواه أحمد، وقال ابن القيم، قال الحازمي: هذا إسناد صحيح. اللي مس الفرج ديالو يتوضأ، وعند الملك يا غير مندوب، ما توضي فيه مزال ما توضي فيه شاشة ديالك صحيحة. وعند الشافعية ما ينتقد كاع مرة لا بشهوة، هما والحنابلة. عند الأحناف ما ينتقد كاع الوضوء، مهم صحيح من مستفر شاهو فيه توضأ. والأئمة كلهم منهم الإمام مالك يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما إذا لم يقترن بالمس شهوة، لا ما نقول الشهوة، فالوضوء قائم. لحديث طلق الحنفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو بضعة منك. وهذا منسوخ، واللي صحيح هو حديث بشرى: من مس فرجه فليتوضأ. هنا هذا علي هذا طلق بن علي هذا كان متقدم على حديث بشرى. بشرى ما سلمت حتى عام الفتح السنة الثامنة. مهم كاع الخلاصة أن مس الفرج ينقض الوضوء وصافي، والسلام على المرسلين بلا ما ندخلوا في التفاصيل. النقيض الخامس: أكل لحم الإبل. اللي كلا لحم ديال الجمل ولا الدوارة ديالته ولا الكرعين ولا الراس ولا كيف ما كان، انتقض الوضوء. إلا كان وإلا مثلا قدمت اللحم ديال الجمل لشي واحد تغدى، قول له: راه الجمل هذا سير توضا. لورود أحاديث صحيحة تأمر بالوضوء من أكل لحمها منها. عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وحنا ما عندناش الإبل هنا تهنينا. كان واحد الوقت قبل السوق ما بقاش. لا ما بقاش. يجيبوا الجمل شي حتى تبع قلميم، لأن السوق ديال الجمل دابا في المغرب كله هو قلميم. اللي بغى يبيع الجمل في تافيلة ولا ذاك النواحي لا بدا حتى القلميم عادي يبيعهم. سوق واحد اللي بقى ملي كنا صغار حنا بلادنا كيتباعوا فيه الجمل نهار السوق. دابا تقضوا الجمل ما بقاوش. الجفاف. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا المذهب أقوى دليلا. عمل لك اللحم ديال الجمل تضى، وإن كان الجمهور على خلافه. نحن ماشي جمهوريين، نحن دليليين. جبت لنا دليل يا مرحبا، ما جبت لناش دليل ما نعملوش. دابا ننتقلوا الحوايج اللي ما كتنقدش الوضوء، المسائل اللي ما كتنقدش الوضوء. وهي ستة أشياء، ستة ديال المسائل ما تنقدش الوضوء. الأول: لمس المرأة بدون حائل. تمس شي امرأة، جازت شي امرأة أجنبية وتمسها، شد لها يديها ولا رجليها ولا ظهرها ولا عنقها ولا شي حاجة، ما تنقضش الوضوء. ولا حجة لمن استدل بقوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم. مهم مسوا المرأة إلا ما كانت خرج شي حاجة بالشهوة، إلا خرج شي حاجة صافي تنتقد الوضوء، إلا ما خرجت حاجة الوضوء صحيح. فاللمس المراد في الآية الكريمة هو الجماع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة غير شهوة، فصحيح قوله العلماء ما لم يخرج منه شيء. أما إذا خرج منه ماء مذي الوضوء خلاص مشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. مهم سواء مسيتي أبي شهودين بشهوة ما خرج والو الوضوء صحيح، وإذا خرج المذي انتقل الوضوء خلاص. قلت مع مراعاة أن لمس المرأة الأجنبية لغير ضرورة، ولكن علاش أشدك المرأة الأجنبية تلمسها؟ شيء لا كنت طبيب ولا شيء حاجة، لكن لا ينقض الوضوء. المسألة الثانية اللي ما كتنقص الوضوء: خروج الدم من غير المخرج المعتاد، جرح ولا رعفتي ولا شي حاجه. فقد اخرج البخاري تعليقا وصله ابن ابي شيبه بسند صحيح كما في فتح الباري مجلد واحد صفحه 281 عن الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. أغلب الصحابة مجروحين يجرحوا تيصلي بالجراحة ديالهم كاين الدم وكاين واللي رعف واللي حجم واللي ما تينقصلو ذو. الثالث القيء ونحوه، إلا رد الإنسان شي حاجة من بطنه. الرابع الشك في الحدث، أنت عدد ديالك ما كتخرج من الدار كتوضى توضيت شو وصل الظهر واش مضي انا ولا ما مضيش، لا واش انتقد الوضوء ولا ما انتقدش. اذن الشك لا يرفع الوجوه، الشك نرميوه، عندك اليقين بان متوضي اذن باقي متوضي، عندك اليقين ما توضيتي شاي واش توضي ولا ما توضيتي شاي ما توضيتي شاي صافي. الشك في الحدث، فمن فعن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شي مرات كتسمعوا المعركة في الكرش ديالكم خلق خلق خلق خلق المصار انت يتكلم وتتشكي واش خرج شي حاجه ولا ما خرجش شي، ما تخرج شي من صلاح حتى تيقن انه خرج شي حاجه. ها شي مره كيضربوا كاع تما ما ينقصلو الا دايت يقنت ان شيء قد خرج. حتى صوت أو يجد ريحة، معناه الريح إما أن يجده محسوسا خارج أو يجد الرائحة. الخامس القهقهة في الصلاة، إلا ضحكت في الصلاة بطلة والوضوء باقي. القهقهة ما كتنقصش الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. السادس تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، انت مضي وغسلت الميت ما ينتقض الوضوء ديالك، ويستحب ان تغتسل الى ما اغتسلتش ما عليش، ولا يستحب الوضوء من تغسيله كما تقدم، ولا يستحب الغسل من تغسيله اللي خصو يقول. هذا وصلنا المسح على الخفين، ولكن ما يكفينا شيء، هذا يبدا من الاول نخليوه للدرس النهار النهار سميت اليوم نخليوه للدرس النهار الجمعة إن شاء الله. احنا وصلنا المسحوع على الخفين، والخفين سواء كانت تقاصر ديال الجلد حتى هما تسموا الخف، تقاصر ديال الجلد وديال النيلو والخروق وذاك أركسان وذاك الشيء كله يمسح عليه. وهذا هو الدرس السادس يوم الجمعة الآتي إلى طال الله تعالى في العمر، من كتاب الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين.